كان عليه الصلاة والسلام يضع السترة وبينه وبين سجوده مقدار مرور الشاه، مقدار مرور الشاه اللي هو زراعة، يعني مقدار إيه؟ زراعة، يعني كما تمر فيه الشاه. فلو أنت هتمر يبقى تمر إيه بعد ذلك، يعني تترك نصف متر بعد السجود وتمر، لأن الحديث حتى لفظه إيه؟ لو يعلم المار بين يدي، بين يدي المصلي. آخرك الخط ده. لو عد بعد الخط لا شيء عليه. هو طبعا في حتى ولو بدون سترة، حتى ولو بدون سترة، لأن هو لم يمر بين يديه وإنما مر بعيدا بعد موضع السجود، مر بعد إيه؟ موضع السجود بنصف إيه؟ بنصف متر، لأن الزراع 58 سنتي، الزراع الشرعية طولها كم؟ 58 سنتي. فإن لم يكن له مندوحة لم يأثم المار. ما هو ما بيقول في غلظ الرمح وارتفاع الزراع، ما هو قال هنا في غلظ رمح وطول ذراع، يعني ارتفاع ذراع، يعني زي الخشبة غلظ الايه. هو وارد في الحديث، يعني وارد في الحديث موضوع الخط ده موجود، فليخط خطا، فإن لم يجد شيئا فليخط خطا موجود يعني، لكن الفقهاء نصوا على هذا يعني. فهو لو خشبة مثل هذه يغرزها هكذا في ارتفاع الايه الرمح، في ارتفاع الذراع وغلظ الرمح، غلظ الرمح هكذا اللي هو مقدار ايه يعني 5 أصابع، هذا معنى ايه غلظ الرمح اللي هو العرض بتاعه، عرض الرمح، يعني عرض الرمح كعرض الايه الكفة دي كده 5 سنتي 6 سنتي 7، يعني تشبه هذه الخشبة دي، يغرسها أمامه يعني يتجاوز موضع السجود بمقدار مرور الشاه ويضع السطر، يعني إن لم يجد شيئا يضع منديل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري، في البخاري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري في الصلاة، يعني يجعلون السارية يعني العمود مكان السترة أو يقترب من الحائط، المهم يبتعد عن مرور الناس. أحيانا تجد بعض الناس يصلي عند الباب، فكل الذي يمر يمر بين، فأين يمر؟ يبقى يأسم مين؟ المصلي، ولا يأسم المر، ولا يأسم. هيجي هنا قد يأسمان وقد يأسم أحدهما، التفصيل هنا. فإن لم يكن له مندوحة لم يأسم ولو مر بين يدي من له سترة، يعني واحد جاء عند مرور الناس ووضع سترة وأخذ يصلي، وأنا أريد أن أمر ما ليش طريق إلا بين يديه، يبقى لا أأسم أنا، ويأسم مين؟ المصل، لأنه تعرض للمرور، هو الذي تعرض. وانظر لما سكت عن اسم المصلي إذا تعرض، مع أن المختصر، مختصر المدونة أو مختصر خليل جمع بينهما بقوله وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض، يعني الذي يمر ويمكن أن يمر بعيدا عن يدي المصلي هذا هو آثم، يأثم المر فقط. والمصلي المتعرض يأثم أن هو يصلي في أحيانا بعض المساجد فيها ميضة، لابد أن يدخل من الميضاء إلى المسجد من باب المسجد. واحد يجي من على يمين الباب ويصلي، فكل الداخل يمر بين يديه شاء أم أبى، يبقى يأسم كلما مر أحد أسمى مين؟ المصلي، لأنه تعرض بالمرور، هو الذي تعرض، فكل من دخل مر ولا مندوحة له. فالمفروض الإنسان يتخير المكان الذي يصلي فيه، يبقى إما يذهب إلى الأسطوانة المسجد العمود أو الحائط، أو يكون أقصى اليمين أو أقصى اليسار أو قرب القبلة. يبقى إذا دخل المصلي الداخل دخل من أي مكان بعيدا عن المصلي. نعم. لا، إذا امتلأ المسجد، إذا امتلأ المسجد وصليت وأمامك مصلون يبقى لا أحد يمر. لا يجوز لك، تأسم أنت يعني حين خروج الناس، يبقى تنتظر بالسنة بعد خروج الناس. أنت بتتكلم على تحية المسجد ولا السنة البعدية؟ يعني أنت تدخل لتصلي الجمعة؟ تمر بين الصفوف؟ يعني عند قضاء الركعة أو الركعتين مثلا، يبقى يجب عليهم طبعا أن ينتظروك حتى تكمل الصلاة، لأنك لم تتعرض، وإنما أنت تصلي فرضا في المكان الذي انتهى بك، يعني أنت انتهيت إلى مكان ولا يوجد غيره. فيجب علي أن أنا أقول أختم الصلاة يعني حتى تكمل أنت الصلاة، يعني أنت غير متعرض. المتعرض اللي هو يصلي السنة، يصلي تحية المسجد أو السنة البعدية ويقف عند الباب، فكل من يدخل أو يخرج يمر بين يديه، هذا هو الآثم. لكن الفرض لا يدخل في هذا، أنك أنت دخلت والناس جميعا يصلون ثم تقضي ما عليك، فيجب عليهم أن ينتظروا حتى تتم أنت الصلاة، لأنه لا يخرج إلا المتعجل الذي لم يختم الصلاة. خلاص، مجرد الإمام أن يسلم انتهت سترة الإمام، لأن الإمام سترة لمن خلفه. فالشيخ يقول فتارة يأثمان وتارة لا يأثمان، وتارة يأثم المار وتارة يأثم المصلي. فالقسم الأول يأثمان مصل لغير سترة ومار له مندوحة. مصلي لغير سترة يعني لم يضع سترة أمامه، فهو مدام يحس أن الناس يمرون أمامه يضع سترة حتى لا يأثم. والمار يعني له طريق آخر ولكن مر بين يدي المصلي، الذي يصلي لغير سترة ويمر أحد بين يديه يأثمان معا، يأثم المصلي لأنه صلى من غير سترة، ويأثم المار لأنه ممكن يمر بعيدا ومر بين يديه. هذه معنى قد يأثمان، يأثم المصلي ويأثم المار. المصلي الذي يعرف أن الناس قد يمرون بين يديه ولا يضع سترة، فلو مر أحد يأثم المر ويأثم هو. والثاني أن هم لا يأثمان مصل للسترة ولا مندوحة للمر، يعني اللي هو إيه وضع السترة خلاص خرج من الإثم، والذي يريد أن يمر ليس له طريق إلا بين يدي المصلي فيمر ولا إثم عليه، يبقى لا إثم على المصلي ولا إثم على المار. والثالث مصل لها، مصل للسترة وللمار مندوحة، يعني واحد وضع سترة والمر ممكن يمر بعيدا عنها ومر بين يديه، يبقى يأثم المر فقط ولكن المصلي لا يأثم لأنه وضع السترة، وده اللي يدفع المفروض، ده اللي يدفع لأنه له طريق ومر بين يدي المصلي. والرابع مصل لغيرها، مصل اللي هو يأثم المصلي، يصلي لغير السترة ولابد أن يمر المار بين يديه، يبقى هنا يأثم مين؟ يأثم المصلي ولا يأثم المار، اللي هو تعرض بالإيه في مكان يمر فيه الناس ولم يضع سترة، فالذي يمر بين يديه يأثم، لا يأثم ويأثم هو لأنه تعرض ولم يضع سترة، ولا طريق للمار إلا هذه فيمر بين يديه ولا شيء عليه. السنة السابعة عشرة الزائد على ما يسع السلام من الجلوس الثاني أو الأول في صبح، في صبح أو جمعة. السنة السابعة عشرة الزائد على ما يسع السلام من الجلوس الثاني، احنا قلنا الجلوس الأخير فيه سنة وفيه مندوب وفيه فريضة، الجلسة الأخيرة، الجلوس للتشهد سنة، الجلوس للدعاء مندوب، الجلوس للسلام واجب، الجلوس للسلام واجب، هذه معنى كلام الشيخ. الزائد على ما يسع السلام من الجلوس الثاني، يعني الجلوس الأخير، الجلوس الأول كله سنة، الجلوس الأول كله سنة، الجلوس الثاني يشتمل على إيه؟ أمور ثلاثة، الجلوس للتشهد سنة اللي هو الجلوس الزائد على مقدار السلام، والجلوس للسلام واجب، والجلوس للدعاء مندوب، والجلوس أو اللي هو الدعاء بعد سلام الإمام مكروه، اللي هو الذي يدعو بعد سلام الإمام، يدعو بعد سلام الإمام دخل فين؟ في الكراهة، يعني خرج من السنة ومن المندوب ومن الواجب إلى إيه؟ إلى المكروه، لأن المفروض ما دام الإمام سلم يسلم، فالدعاء بعد سلام الإمام هيأتي في مكروهات الإيه؟ في مكروهات الصلاة. السنة الثامنة عشرة الزائد على مقدار الطمأنينة، الزائد على مقدار الطمأنينة، الطمأنينة الفرض، وهي استقرار الأعضاء زمنا ما ولا حد لهذا الزائد، إلا أنه ينهى عن المفرط منه ولا سيما إذا كان من الإمام. إحنا عندنا الطمأنينة فرض، وما زاد على الطمأنينة سنة. يعني في الركوع مثلا يسبح 3 تسبيحات، مقدار 3 فرض، الطمأنينة بمقدار 3 فرض. وكذلك في السجود يسبح 3 تسبيحات، يتنفس بين كل تسبيحة، هذا فرض، المقدار ده فرض. لو سبح 5 أو 7 في الركوع أو السجود يبقى ما زاد على 3 سنة. هذا معنى إيه؟ الزائد على الطمأنينة، الزائد على الطمأنينة. ضربنا مثل بالإيه؟ بالتسبيح، مقدار 3 تسبيحات هذه فريضة الطمأنينة، 5 تسبيحات يبقى التسبيحتان دول زيادة، يبقى أتى بالسنة، أتى بالفرض وبالسنة. وكذلك في السجود إما 3 الفريضة يزيد إلى 5 أو 7 أو 11، ما يزيدش عن كده، لا يزيد الزيادة المفرطة. يبقى اسمه الزائد على مقدار الطمأنينة من السنة. أما مستحبات الصلاة فهي تزيد على 30 فضيلة. فصل. قال: ومستحبات الصلاة تزيد على 30 فضيلة. الأولى قراءة المأموم مع الإمام في السرية. الثانية رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام فقط. ومستحبات الصلاة تزيد على 30 فضيلة. الفضيلة الأولى قراءة المأموم مع الإمام في الصلاة السرية، ويندب له أن يسمع نفسه إن قصد الخروج من خلاف الإمام الشافعي رضي الله عنه. يعني عند المالكية القراءة خلف الإمام في السرية مستحبة من مستحبات الصلاة، أو فضيلة من فضائل من فضائل الصلاة، ويستحب أن يسمع نفسه خروجا من خلاف الإمام الشافعي، لأنه أوجب إسماع النفس، أوجب إيه؟ إسماع النفس، بمعنى لا يقتصر على حركة اللسان، لا يقتصر على حركة اللسان، وإنما يسمع نفسه بحيث لا يشوش على من بجواره. لأن بعض الناس يزيد عن إسماع النفس إلى إسماع من بجواره ومن خلفه، فيحدث إيه؟ تشويش على المصلين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فهو يعني يسمع نفسه عشان الإمام الشافعي أوجب ذلك. والخروج من الخلاف كما يقولون مستحب. الفضيلة الثانية رفع اليدين حذو المنكبين مصورتين بصورة النابذ، بجعل رؤوسهما برؤوس أصابعهما للسماء، ويكون هذا الفعل عند الشروع في تكبيرة الإحرام فقط، لا قبله ولا في غيرها. ثم بين صفة الرفع الذي عده من فضائل الصلاة بقوله: يحاذي بهما منكبيه قائمتين، أي اليدين مكشوفتين، لما في كشفهما من الدلالة على النشاط والقيام إلى الصلاة بعزم قوي، حتى لا يكون في عداد من زمهم الله تعالى بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، أي متباطئين كالمكره على الفعل، فإن ستر اليدين قريرة على التباطؤ. طبعا هذه صفة، هذه صفة رفع اليدين هكذا بحيث الأصابع دي تحاذي المنكبين، دي صفة. والصفة أخرى ذكرها سيد أحمد الدردير رضي الله عنه في الشرح الصغير، قال يجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض هكذا، دي صفة. يعني الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر هكذا. وهناك طبعا صفات عند الإمام أبي حنيفة يحاذي بالإبهامين شحمتي الأذنين من غير لمس، مش يعمل كده، لا كده كده هو، ورؤوس الأصابع تساوي الأذنين هكذا. شفت ازاي اهو، دي صفة مين؟ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. يعني الإبهام الشحمة والأصابع للإيه؟ للأذنين. وعند الإمام الشافعي وأحمد هكذا هكذا، الله أكبر هكذا الله أكبر. عندنا احنا صفتان، صفة هكذا هكذا، وصفة ايه هكذا، المساواة الايه الكتفين. كل ده وارد في السنة، كل هذا وارد في السنة، ولكن مكشوفتين. يعني لو لابس جوانتي يشيل الجوانتي، لو الأكمام طويلة يشمل الأكمام لورا، لأن الكشف دلالة على النشاط، الكشف دلالة على النشاط بالنسبة للرجل يعني. لكن المرأة بتلبس طبعا الايه القفاز او الجوند. كما ان ارسالهما عقب تكبيرة الإحرام إلى جنبه بعنف قرينة على عدم الخشوع، فإذا المطلوب في هيئة الصلاة كشف اليدين عند تكبيرة الإحرام، يعني ما يكونوش مغطيين لا بكم ولا بقفاز. وإرسالهما إلى جنبه عقب تكبيرة الإحرام بوقار، يعني ما عملش كده، لا، وإنما يرسل الله أكبر، إرسالهما بوقار ولا يدفع بهما إلى الأمام، ولا يدفع بهما إلى ولا إلى الخلف، يعملش كده. في بعض الناس يعمل، وكل ده لأنه لم يتلقى صفة السنة في مجالس العلم، لكن لو عرف ما يعملش كده. لما دي هنقول دلوقتي حتى يكون موفيا بالهيئة المقصودة للشرع، يعني هكذا بوقار أو هكذا بوقار أو هكذا على رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أو على رأي الإمام أحمد. هم طبعا المالكية عندهم قالوا بالإرسال، بس قالوا بالإرسال لمن كان يقصد بالقبض الاعتماد. الشيخ الدردير رضي الله عنه قال وكره قبض بفرض للاعتماد، لكن في الشرح الكبير قال الشيخ الدردير رضي الله عنه قال فإن لم يقصد الاعتماد أي الاستناد فهو من مستحبات الصلاة أو من مندوبات الصلاة. هذا هو الراجح، يعني الكراهة لعلة، قال للاستناد، قال فإن انتفت العلة خلاص الحكم يدور مع العلة حيث دارت، فإذا انتفت العلة انتفى المعلوم. هذا كلام الشيخ الدردير في الشرح الكبير في على متن خليل، قال هذا الكلام، قال فإن لم يقصد الاستناد فهو من سنن الصلاة، ولأن القبض متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رواه أكثر من 20 صحابي. أما الإرسال ورد في رواية واحدة عن عروة بن الزبير، وهي رواية ضعيفة، وروي عن عبد الله بن الزبير عن عروة بن الزبير رواية قوية طبعا مع باقي الصحابة رضي الله عنه بالقبض. والإمام مالك نفسه رضي الله عنه روى كل أحاديث القبض في الموطأ، حتى الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه في كان مدرسا في المسجد النبوي، الشيخ عطية سالم مش عطية صقر، الشيخ عطية سالم من علماء المدينة المنورة مالكي، قال المالكية أصل في القبض، والأئمة الثلاثة أخذوا القبض من الإمام مالك، لأن هو الذي روى أحاديث القبض في موطئه، وهي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة، كل روايات القبض رواها الإمام مالك رضي الله عنه. فالأئمة الثلاثة أخذوا منه القبض. طب يأخذوا منه القبض وإحنا نقول مكروه؟ كيف يعني؟ احنا الاصل احنا الاصل، حتى رفع اليدين بعد الركوع والسجود، بعد الركوع والرفع منه، عند الركوع والرفع منه مروية عندنا في الموطأ متواترة، ايضا متواترة في الموطأ. ولذلك كل علماء المالكية في بلاد الحجاز يقبضون ويرفعون أيديهم عند كل خفض ورفع، لكن الذين يرسلون ولا يرفعون أيديهم عند كل خفض ورفع هما علماء المغاربة، روايات المغاربة والمصريين، لكن علماء الحجاز يرون هذا ويعملون به. ومن فضائل الصلاة تطويل القراءة في الصبح والظهر، لكن ليس التطويل في الصبح والظهر على نسق واحد، بل هو في الصبح أطول، يعني أطول صلاة عندنا الصبح يستحب فيها التطويل، يعني القراءة من طوال المفصل، يعني من الحجرات، من الحجرات إلى عبس، عبس وتولى، والمتوسط من عبس إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الناس. فالتطويل في الصبح والظهر، والتوسط في العصر والعشاء، والتقصير في في المغرب، ده من مستحبات من مستحبات الصلاة. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم أولو الألباب.